قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مثل المتصدق والبخيل. قال حدثنا موسى قال حدثنا مهيب قال حدثنا قارون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا صبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع. تبعه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين، وقال حنظلة عن طاووس جنتان، وقال الليث حدثني جعفر عن ابن هرمز قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان. قال: باب مثل المتصدق والبخيل، أي هنا بعد أن ساق قول باب مثل المتصدق والبخيل، بعد أن ساق فضل المنفق وثواب المتصدق، وبين بأن النفقة تجعل في القلب سخاوة وتعطي للنفس سعة وانشراح صدر، والشح والإمساك يعطي للنفس ضيق، وأن العبد كلما تعلق بالمال تعلقا زائدا كلما ضاق قلبه والعياذ بالله، وربما أصابه ما أصابه. فهنا بدأ يعني أو البخاري انتقل إلى مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق المنفق وللممسك البخيل. فقال حدثنا موسى، وهو موسى بن سلمة، موسى أبو سلمة أبو زكي، نعم. قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد قال حدثنا ابن طاووس وهو عبد الله ابن طاووس عن أبيه طاووس ابن كيسان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. الجبة اللي هي العباء، وجنتان ممكن في بعض الروايات اللي هو درع، فكأن هذا أو عليهما أدرع يعني كالعباء من أعلى إلى أسفل من حديد. قال: وحدثنا أبو اليمان، طبعا المثل هنا على سبيل الإيجاز، هذا معه جنة أو جبة من حديد، وهذا معه جبة من إيه؟ من حديد. هيبين بعد ذلك بأن المنفق بيتسع ويتسع إيه؟ ثوبه، وتتسع هذه الجنة اللي هو الدرع أدرع سابغة أو الجبة، والبخيل بيضيق يضيق يضيق به. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال حدثنا شعيب وهو ابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن وهو الأعرج حدثه أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. إذا هذا فوق الإيه؟ فوق الثياب درع واقي من حديد، حتى لو صيب لا سهم ولا سيف ولا رمح، من ثديهما إلى تراقيهما. يبقى الدرع من هنا من هنا إلى الصدر، اثنين من هنا إلى هنا، موضع القلب وموضع الرقبة. قال: فأما المنفق فلا ينفق كلما أنفق إلا سبغت، سبغت يعني طالت، بدأت تتسع وتنزل، بدل ما هي إلى الصدر تبدأ تنزل إلى إيه؟ إلى أسفل، حتى تحمي جميع البدن. يعني هو الأصل للإنسان اللي بيحمي نفسه بيحمي منين؟ موضع القلب والرقبة، لا ضرب سهم يموت ولا كذا، لكن الإيدين والرجلين وهذه. لكن شوف هذا لما عظم النفقة وأكثر العطية بدأت هذه الجنة أو هذه الجبة تطول وتتسع وتحميه من جميع الجوانب. وهذا المثال يبين أن هذا في الدنيا والآخرة، ليس في الدنيا فقط ولا في الآخرة فقط، دام المنفق في صون وحفظ، حفظ لنفسه من أعظم ما يبتلى به العبد وهو البخل، وحفظ أيضا من النار يوم القيامة. فلذلك الإنسان في الدنيا محفوظ مصان بعظيم النفقة، وكذلك أيضا في الآخرة. فقال: سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، تفضل بقى تطول وتتسع حتى لا يظهر له إصبع أيدي أرجل حتى لا يظهر له أثر فلا يراه العدو ولا يصل إليه أبدا. وده دل أيضا على أن المتصدق والمنفق محفوظ حتى من الإفلاس، يعني لا يضيمه الله أبدا أبدا، ولا يذل ولا ينكسر. ولذلك يعني كثير من أهل العلم ممن اتصف بالسخاء لما نقرأ في سرير نرى العجب العجب، منهم الزبير بن العوام رضي الله عنه، كان عليه ديون كثيرة جدا، ربما وصلت كما قال لولده يعني إن علي دين كبير فإن أنا مت فابحث لي في الدين. قضية الزبير بن العوام كان ربما يعني بعض الناس يضعون عنده أموال فتختلط أموال الناس بأموالي، يعني يستأذنهم يعني إن لا أستطيع أن أنا أحفظ مال بعيني، لك علي كذا خلاص. فكان مال عنده مخلوط له وعليه، وكان سخيا كريما. فبعد ذلك قال لابنه عبد الله، ولذلك عبد الله كان ممسك، وإمساكه كان سببا في ضياع الخلافة منه. عبد الله بن الزبير كان أمير المؤمنين، فلما جاء بني مروان وكانوا في غاية من السخاء، والناس طبعا تحب الإيه اللي إيده مفتوحة، فأمسك ابن الزبير جدا وشح، ففتح بني مروان فذهب ملك عبد الله بن الزبير. فالزبير كان يقول لدي عبد الله: يا عبد الله يا بني إن علي دين كبير، هو ده شغلي، فحاول سده، شوف اللي عند الناس وجمع وكده، وإن تعثر عليك شيء قل يا مولى الزبير سد دينا. فحتى في بعض الروايات أن عبد الله ما عرف ما يقصد بمولى الزبير، يعني هو متصور إن في واحد وكيل أعماله هو ده اللي هيسد. قال: فنسيت أن أسأله، فكلما تعثروا بدأوا الديانة وعليهم فلوس أقول يقول يا مولى الزبير، فإذ بالله يفتح له باب، يفتح له باب إن واحد عليه فلوس يقول خذ فلوس إيه الزبير، فيسد الباب حتى سد جميع أموال الزبير. ممن وقع في محنة عظيمة جدا جدا أيضا وهو الإمام الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، كان يعني في أول الطلب ومع الطلب كان يستقرض جدا أموال، وكان ينفق على إخوانه من طلبة العلم وغيره حتى عظمت ديونه، وقرر أن يسيح في الأرض، ما هو الديانة بقى مسكين وهيعمل إيه حتى يجعل الله فرجا ومخرجا. فالمهم شاهد قابله علي بن زين العابدين، ويعني تقريبا دار بينهما حوار فرفع من معنوياته، وقال: اذهب إلى هؤلاء أي الخلفاء فإن عندك علم فعسى أن يستعملوك. عبد الملك بن مروان كان يعلم حال الزهري، وأبو الزهري كان في جيش عبد الله بن الزبير وقاتل ضد بني مروان. فذهب الزهري بعد ما ضاق به المقام في المدينة وذهب إلى الشام، فدخل المسجد وجلس يأكل طبعا مع الموجودين من طلبة العلم والمشغلين في المسجد، مسجد بني أمية. فإذ عبد الملك بن مروان وقع في مسألة عويصة جدا، وعاوز يعرف مسائل ورأي سعيد بن المسيب فيه. فلما دخل المسجد الحاجب بتاعه وسأل، فما أحد أجاب. قال الزهري: وأنا كان الزهري أشقر لونه أحمر كده وفي إيه نكات، يعني ممكن نقول زي بيسموها إيه السمار اللي في الوجه الصغير ده، اسمه إيه؟ ها؟ لا لا، نمش، نمش بسيط رحمه الله. فالمهم جاء وقال: طب قال له انتظر مكان. فذهب إلى الملك قال له: في واحد وصفته كيت كيت كيت. فعلم مين؟ علم النداء الزهري محمد بن مسلم شهاب الزهري. فالمهم الشاهد فقال له: ائتني به. فذهب وقال له: أمير المؤمنين يريدك. فهو ماشي قال له: ده أنا ليا ظروف طبعا، سد عاوز. قال له: لظروفي وعليا ديون وهربت من المدينة وظروفي كيت وكيت وكيت، وحكى له قصة. قال: فلا تخبرن أمير المؤمنين بشيء حتى أنا الذي أتكلم. قال: نعم. طبعا عبد الملك بن مروان حس إن إيه، أن أمام صيد سمين، ده مش واحد عادي، ده عالم ومن أخلص خواص يعني علماء المدينة. فالشاهد هنا أوقفه طويلا على الباب، يعني ويضل واقف وقوف طويل جدا جدا جدا حتى آيس الزهري أن يدخل. ثم أذن لهم فقال لهم ما اسمك؟ قال محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري. فقال إن أباك كان نعارا في الحرب، نعار يعني بيسير فتن يعني. وبدأ طبعا يخش، قال لا علاقة لي بأبي، أنا عندي علم طالب علم، ما لي علاقة لا بهذا ولا بذلك. فالمهم الشاهد، فقال له انصرف. فانصرف وبعد ما خد منه الفتاوى وشتمه الشتمتين، فقال يا أمير المؤمنين علي دين عظيم أرهقني وشغل عقلي، وكدت أن أهرب إلى الفيافي والبراء والبري حتى دلني عليك فلان هو ابن زين العابدين. فسكت فقال انصرف وما أجاب. طبعا الزهري خرج، وطبعا دي ذلة للعالم طبعا أنه يقف أمام أبو السلاطين، وذلك كثير من أهل العلم عاب على الزهري هذا، ولكن كان معذور، كان معذور رحمه الله تعالى. ولذلك وجوده مع بني أمية أثمر أي ثمر، وحول الدفة تماما من حكم في جور وظلم إلى يعني علم. فبعد ذلك خرج، فقال له الحاجب قال ألم أخبرك لا تتكلم؟ قال قل انصرف. قال قلت لك لا تتكلم. فلهم قال له اجلس في المسجد. بدأ طبعا عبد الملك المور كان عالم وعنده علم، فبدأ ايه يفكر استعمال صاحبنا اللي هو الزهر. فبدأ ايه كل شوية يرسله ويعرض لي بعض المسائل. فقال له ما حاجتك؟ انت بقى قلت لي المرة فاتت عندك مشكلة، ما هي مشكلتك؟ فقال دين عظيم. قال كم؟ قال تقريبا ألف ألف. بدأ عبد الملك يسد له جزء من الديون، يقول له طب خذ هذه عشان يبقى فيه ايه سبيل وما ينصرفش، الى ان يعني طبعا اعطى له جزء. فقال زوري ان ديني اعظم من هذا. قال ان اردت تعمل لنا اشغلك وادي لك الراتب. فوافق الزهري ان يعمل عندهم، الشاهد انه عمل حتى ترقى وصار هو القائد العام للشرطة في زمن عبد الملك بن مروان. ثم بعد ذلك غير منهم جدا جدا جدا. وكان فالشاهد هنا ان الدين هو الذي ايضا ادى بهذا، او كرم يعني الكرم والسخاء عنده هو الذي اوقعه في هذه المحنة، ولكن اعلى الله قدره. حتى ان الزهري رحمه الله تعالى كان اذا سأله سائل ولم يجد يستقرض، يقول اديني سلف من الذي معه. وربما يعني كان عليه مرة عمامة فسأله سائل عن عمامة فأعطاه عمامته، وإلى غير من الصور التي تبين بأن السخاء هذا نعمة في الدنيا وفضل ومنزلة، وأن صاحبه لا يضام، وكذلك أيضا في الآخرة. قال حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، هذا الذي ينفق. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها. هو عنده بقى ايه الترقوة ولغاية الصدر، عاوز ينفق يروح الحديد ايه مضيق ومكلبش على رقبتي وعلى صدري يختنق، كل ما عاوز ينفق يختنق تكاد روحه ايه تخرج. وهذا له في الدنيا والآخرة ايضا. يبقى هذا المشهد له انه يضيق صدره في الدنيا، وايضا يضيق في الآخرة انه ان ماله ذهب وان دنياه ذهبت وجاء يوم القيامة بحسرات. وأما البخيل فريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها يحاول بقى إيه عشان ياخد نفسه فلا تتسع. عاوز ينفق بس مش قادر، نفسه ينفق بس مش عارف هينفق إزاي، مش عارف صدره ضيق، كل ما يحاول ينفق تضيق ويضيق الحرير على صدره حتى يكاد يختنق. قال تبعه الحسن بن مسلم عن طاووس بن كيسان في الجبتين، قال وقال حنظلة وهو ابن أبي سفيان عن طاووس جنتان. يبقى هنا بدل جبتان جنتان، والجنة هي الدروع الواقية، أدرع للجسم، وكانوا يضعون أحيانا بعض الروم كان يخترع دروع سابغة ليست إلى الصدر فقط، ممكن تبقى طويلة إلى الرجول، عبارة عن حديد ملتحم فوق حديد يعني بمفاصل هكذا يتحرك، بحيث الإنسان ممكن يمشي ويتحرك إيه به، حتى أيضا يعني بيستعملوه في المعارك. قال جنتان. وقال الليث قال حدثني جعفر، حد يعرف من جعفر ابن ربيعة؟ جعفر ابن ربيعة عن ابن هرمز، ابن هرمز الومين عبد الرحمن، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان. يبقى الحديث فيه جنتان أو جبتان، كلاهما المعنى متقارب. وهذا طبعا كما قلنا يبين فضل الإنفاق. قال باب صدقة الكسب والتجارة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، إلى قوله أن الله، واعلموا أن الله غني حميد. قال باب على كل، يبقى الصدقة من الكسب والتجارة، والصدقة خلاف إيه يا أخوانا؟ خلاف الزكاة. يرفض الإنسان كلما جالس في حنوت وجاء سائل لابد أن يشيخ خالد لابد أن يعطي. طب ما فيش ولا زبون دخل، إيه الحل؟ مش مشكلة، لأن الزبون اللي هيجي ده هيبقى مشكلة، لكن اللي بتعطيه هذا الذي وصل لك والذي سيكون إيه؟ سيكون لك إن شاء الله. فلذلك كلما الإنسان كان في حالة كسب أو تجارة أو في أي شيء فلابد أن يتصدق من هذا، فإن هذا نماء له. وذلك كما قلنا لما سميت الزكاة زكاة، ما معنى الزكاة؟ النماء والزيادة. فزكاة معنى أن هذا الذي تدفعه هو الذي يزيد مالك، هو الذي يرفع، بس قلنا بشرط عدم الإيه؟ المشارطة. هناك شرط في النفقة عدم الإيه؟ يعني إيه المشارطة؟ ما معنى عدم المشارطة؟ انك تنتظر من ربنا المقابل، يعني اشترط ان انا هدي عشان تديني وما جالوش حاجه تبقى مصيبه ويفق لا، فلا بد الانسان ينفق بسخاء ولا ينتظر. انت امام رب كريم جواد، ان منعك في الدنيا عظم لك في الاخره، يعني في الاخره سترى ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بل ياتي البعض يوم القيامه ويرى يعني جبال عظيمة كجبال تهامة من الأجر حسنات، فيقول يا ربي أنا ما فعلت هذا، فيقول الله رب عز وجل قد نميتها لك. حاجات بسيطة، واحد تصدق بجنيه بربع جنيه، تصدق بأي شيء، فإذا بالله نمى له هذا بس من طيب نفس بلا مشارطة، فإذا بالله عز وجل عظم له الإيه؟ الأجر إلى آخره. طبعا للأسف الشديد الآن يعني قلت هذه الأشياء، يعني اللي بيطلع الزكاة ده بيطلعها بالكاد، وعاوز الزكاة يحطها في كل حاجة، يقول لك طب ممكن أبني المساجد ما عرفش مين، ممكن أتبرع ما عرفش مش عارف لمين، كل عاوزه من الزكاة، فهذه مصيبة. فرض الإنسان غير الزكاة يعظم الصدقة. وكما أن الزكاة مثلا لو واحد زكاته 1000 مفروض يطلع 10,000 صدقة، لأن أيهما عدد أكثر، السنة ولا الفرض؟ السنة. وانت راسل الواحد دلوقتي انت بتصلي في اليوم 5 مرات، المفروض ايه؟ السنن اكثر من الفريضة. نفس القضية زكاتك 1000 المفروض 10 5، المهم لا يقل عن الفرض. تعظم الصدقات وتعظم الانفاق، وربنا عز وجل يزيدك ويعظم لك الاجر والثواب. لكن كما قلنا قضية المال لها حساسية جدا جدا جدا عند من البشر، مهمة جدا. لذلك اعظم فتن يبتلى بها العباد اول شيء ايه هم بقى؟ زين للناس حب الشهوات من الايه؟ النساء والبنين. طبعا النساء دي اعظم مصيبه، اعظم يعني فتنه عند الخلق جميعا، ولذلك الذي لم ينضبط في امر النساء يهلك. وكم من اقوام ضلوا بسبب النساء، يعني يبدا بنظره، يبدا بكلام، هذه الاشياء فتنه عظيمه جدا. فلذلك اعظم بليه المراه، طبعا غير يعني اقصد بليه للرجل، إذا كان الرجل صالح والمرأة صالحة فربنا عز وجل يعينهم على الخير. ثانيا فتنة الولد، تبقى أيهما يسبق الرجل الأفضل، الزوجة أم الولد؟ من يجيب؟ أيهما يسبق الفضل، الزوجة أم الولد عند الرجال؟ علي، الزوجة. فتح الولد، وأكون مع عبد الرحمن موجودة تسمعك تتبحك. هو كما قال فتحي ان الاصل بالنسبه للرجال الغالب الولد، غير يعني في تعلق القلب غير الشهوه، لكن بالنسبه للمراه لا تسبق على الزوج احد، لا ولد ولا غير، ده ان احبت، لكن لو كرهت تبقى مصيبته سودة، تريه ما لا عين رات في الدنيا. فلذلك القضيه بين هنا ان القلب دايما او قلب المراه يعني يميل الى الرجل اكثر، لكن بالنسبة للرجل قلبه يميل إلى الولد. وبعد ذلك والقناطير المقنطرة، شوف هنا التعظيم، القناطير، سن يتمنى ولو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى إليها أخر. لو واحد عنده مليار زعلان خسر من المليار مليون، يا يخبط ويكسر. ولو مليارين لو الدنيا كلها، لو واد من ذهب لتمنى إليها أخر. ليه؟ لأنه يحب هذا وشوف. وذلك في الحديث: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، يعني مش هيسكن روعه إلا لما يدفن في قبر ضيق مترين في متر ونص أو ربما متر واحد، وتنتهي مشكلته بقى وإيه، وينتهي أمر الدنيا. فلذلك الإنسان يحاول إن هو دايما يعظم ويكثر من الصدقات، وأن تكون أعلى من يا بيحيى، أعلى من الأصول، يعني أعلى من نفس الزكاة. قال باب: طب لو واحد بيقول أنا يكفي الفرض بس، ما فيش مشكلة، بس هنا ممكن يهلك، وبالذات في الأموال. يعني ممكن الواحد يتقن الخمس فروض، ركزوا معي في هذه المهمة جدا جدا جدا. ممكن واحد يعني يهتم جدا بالخمس فروض الصلاة وينجو، لكن عشان ينجو في المال اللي هي الأصل اللي هي الفريضة دي، والله أقسم بربي يستحي، أقل شيء الزكوات دي اللي هي الأصل بتاعها دي ممكن تضعها في غير موضعها، وإن وضعتها ربما طلع لحظ نفسك حظ، وربما وافضل قيس بقى قيس كده إن عشان تخلصها خالصة، هيصعب جدا جدا جدا إنك تطلع الزكاة تماما كما أراد ربك ورضي، تسد الجبر ده بإيه. ولذلك الحافظ ابن حجر تكلم عن بعض الأشياء التي هل ممكن تجبر الزكوات أو لا، مثل أعمال الخير، وقال لا تجبر. لو تقرأوا عندكم في الفتح، قال لا يجبر إلا الجنس، المال، مال حصل في رأس في المال في الزكوات خلل في أصول الزكاة، لا يجبره إلا الصدقة. فذلك الإنسان يحاول يضبط تماما قضايا الأصول، لا يجبرها إلا النوافل السنن إلى الإيه الزائد عن هذا الأصل. نقف هنا إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله.